بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب. فعدنا والعود أحمد بعد قضاء إجازة شهر ذي الحجة، ونتابع في هذا السفر العظيم. وصلنا إلى الأثر رقم 63 بعد 200، ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. أزلنا نتكلم في الفصل الذي يتكلم عن أبي حنيفة، وسنسرد الآثار سردا، لأن يعني غالب الآثار لا تحتاج إلى شرح، نسردها سردا إن شاء الله تعالى، والأثر الذي يحتاج إلى شرح نقف عنده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري سفيان أنه ذكر عنده أبو حنيفة وهو في الحجر، في حجر إسماعيل في عند الكعبة. فقال أي سفيان الثوري: غير ثقة ولا مأمون حتى جاوز الطواف. يعني بقي يقول من عند الحجر حتى جاوز موضع الطواف: غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون، حتى جاوز مكان الطواف. حدثني محمود بن عمرو بن عباس الباهلي، حدثنا الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب إمام اللغة، وكان من أهل السنة والجماعة، واشتهرت عنه القصيدة صوت صفير البلبل، ولا تصح نسبتها إليه والله أعلم. قال سفيان الثوري: ما ولد مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليهم من أبي حنيفة، لأن ضرره كان على الدين، أما ضرر الدنيا فيزول وضرر الدين يبقى. قال: وزعم سفيان الثوري أن أبا حنيفة استتيب مرتين، ومر معنى هذا أن استتيب من القول بخلق القرآن مرتين. حدثني سلامة بن شبيب، حدثنا عبد الحميد الحماني قال: ربما رأيت سفيان الثوري مغطى الرأس يأتي مجلس أبي حنيفة فيجلس فيه. فقال سلمة: فذكرت ذلك للفريابي الضبي، فقال: سمعت سفيان يقول: ما سألت أبا حنيفة قط عن شيء، ولقد كان يلقاني فيسألني. قال أبو عبد الرحمن عبد الحميد الحماني: أبو يحيى مرجئ شديد الإرجاء داعي، وكان الشيخ يزمه. أبو عبد الرحمن هو المصنف كتاب السنة الإمام عبد الله، وقلنا يعني كان من شأنه الكلام في الجرح والتعديل، وقد أخذ هذا العلم العظيم عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله يعني سؤالات عديدة لأبيه: سألت أبي عن فلان فقال ثقة، سألت عن فلان فقال يعني ضعيف، سألت عن فلان عن فلان، فيعني أخذ علم الجرح والتعديل عن أبيه، وهذا من العلم الذي أخذه. فيقول في عبد الحميد الحماني الذي ورد في السند أنه مرجئ شديد الإرجاء وداعية إلى الإرجاء، يعني هذا الأثر إن صح فيه طعن في سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذا الأثر لا يصح لأن هذا مطعون فيه. وكان الشيخ يذمه أي الإمام أحمد، المقصود بالشيخ هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يذم عبد الحميد الحماني ويقول عنه مرجئ. وقول الإمام أحمد هذا طعن في قول الحماني: إن سفيان كان يحضر مجلس أبي حنيفة. قال أبو زرعة في تاريخه: وسمعت رجلا قال لأبي نعيم، كان سفيان لأبي نعيم فضل بن دكين، كان سفيان يكلم أبا حنيفة فأمى برأسه لا، وقد كان أبو حنيفة يبتديه، يعني يبتدئ الإمام سفيان بالكلام، فسفيان كان لا يرفع له رأسا ولا يتكلم معه. ومما يدل على عدم حضور الإمام سفيان الثوري في مجلس أبي حنيفة ما رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ، قال: حدثني عبيد الله بن موسى قال: ذكر أبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة، وأبو حنيفة عند سفيان الثوري، فقال: ومن هؤلاء؟ ثم: وما هؤلاء؟ قال سفيان: ما كنا نأتي حمادا إلا سرا من أصحابنا، كانوا يقولون له: أتأتيه أتجالسه؟ فما كنا نأتيه إلا سرا. وفي تاريخ بغداد قال ابن المبارك: ما كنا نأتيه إلا خفيا من سفيان الثوري. يعني كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى حماد بن أبي سليمان وشيخ أبي حنيفة في الإرجاء كانوا يستخفون من سفيان الثوري كي لا يراه، فكيف نقول أن سفيان الثوري كان يحضر مجلس أبي حنيفة؟ فهذا الكلام باطل. قال ابن المبارك: ما كنا نأتي إلا خفيا من سفيان الثوري، يعني مجلس أبي حنيفة. طبعا مر معنا أو سيمر معنا، لا أعلم إن كنا قرأناه سابقا، أن عبد الله بن المبارك عندما عاد من آخر غزوة أو آخر رباط في الثغور ضرب على حديث أبي حنيفة كاملا، شطب حديث أبي حنيفة كاملا ولم يرويه، ولم يحل أحد أن يرويه عنه. حدثني أبو الفضل الخرساني قال: حدثني أسود بن سالم عن رجل سمعت سفيان الثوري يقول: وذكر له حديث عن أبي حنيفة، فقال سفيان: غير ثقة ولا مأمون، استتيب مرتين. حدثني أبو الفضل: حدثنا حمد بن عبد الله بن يونس بن نعيم بن يحيى السعيدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما وضع أحد في الإسلام ما وضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا. وأبو الخطايا هذا رجل زنديق صلب في الزندقة، يعني الذي وضعه أبو حنيفة في الإسلام من الرأي والقياس وغيره هذا الشيء الكثير، وأضر بأهل الإسلام، وهذا يعني قاسه بهذا الرجل الزنديق، يعني أنه أثر في أهل الإسلام والزندق وعلم الكلام وغير ذلك والرأي والقياس ومعارضة الحديث بالقياس. حدثني هارون بن سفيان، حدثني عزرة الخرساني، حدثنا الفضل بن موسى السناني قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ضرب الله عز وجل على قبر أبي حنيفة طاقا من النار. وهذا يحتمل على أنه من باب الدعاء بالإخبار، يعني هو لا يخبر يقول ضرب الله، يخبرنا أن الله عز وجل ضرب، هو يعني من باب الدعاء عليه أن يضرب الله على قبره طاقا من النار، هكذا يؤول الأثر. حدثني أبو بكر بن زنجوية، حدثنا أبو جعفر الحراني قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: ربما أخذ أبو حنيفة بيدي ونحن في مسجد الكوفة فيبر ويلطف فأقعد، يعني يبره بالكلام ويتلاطف معه حتى يجلس معه، فربما حصب مجلسه فتغافل، يعني الناس أهل السنة يحصبونه بالحصى في مجلسه بغضا له فيتغافل عن ذلك، فربما دخل سفيان فيقول: يا أبا عمرو حدثنا أبو ذاك الصبي قال، فنفترق فيلقاني سفيان فيقول: تجلس إليه؟ فأقول له: يأخذ بيدي فيجلسني فيبرني، فما أصنع به؟ قال: فيسكت، يعني يعتذر لسفيان أنه يبرني بالقسم ويقسم علي ويحرجني حتى أجلس معه في المجلس، ولا أريد أن أجلس. حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: عن سفيان الثوري قال: كان أبو حنيفة نبطيا استنبط الأمور برأيه. والنبطي منسوب إلى النبط والنبيط، وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، والجمع أنباط، ورجل نبطي ونباطي ونباط كيمني ويماني ويمان ونباط، يعني هي قبيلة من قبائل العرب. ويعني يقول بذلك أنه استنبط الأمور برأيه، يعني قاس الدين برأيه، لم يسلم للآثار والأحاديث الواردة بل قاس برأيه. حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين، حدثني الفريابي قال: سمعت سفيان وهو الثوري يقول: ما سألت أبا حنيفة عن شيء قط ولقد سألني وما سألته. حدثني حسن بن الصباح البزار، حدثنا مؤمل وهو ابن إسماعيل، سمعت سفيان الثوري يقول: كان أبو حنيفة غير ثقة ولا مأمون، استتيب مرتين. وهذا في تاريخ أبي زرعة وفي المجروحين. حدثني محمد بن خلف الكرخي، حدثنا محمد بن حميد عن جرير عن ثعلبة عن سفيان قال: ما ولد في الإسلام ولد أشأم من أبي حنيفة. حدثني سفيان بن وكيع، سمعت أبي يقول: إذا ذكر أبو حنيفة في مجلس سفيان كان يقول: نعوذ بالله من شر النبطي إذا استعرب. في تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى ظهر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال سفيان: ولم يزل أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة وعثمان البتي بالبصرة وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك بالمدينة، يعني كان يأخذ عليه بعض المآخذ، فنظرنا فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم، يعني إنهم مولدون وليسوا عربا من أبناء القبائل العربية المعروفة، إنما هم يعني من أعاجم. ويؤول هذا الكلام أن يعني الكلام فيهم أن هؤلاء مولدون يعني في هؤلاء الثلاثة فقط، لا يفهم منه أنه طعن بالأئمة. فالبخاري كان من خراسان، مجاهد بن جبر ابن سيرين، الكثير ابن المبارك من مرو، كذا، كل هؤلاء كانوا من الأعاجم وكانوا من المولدين وكانوا يعني ليسوا عربا أقحاح. فهذا لا يؤخذ منه هذا الأثر أو هذا الكلام أنه طعن بهؤلاء جميعا، إنما يفهم من هذا الأثر أن هذا طعن في هؤلاء الثلاثة لأنهم استخدموا أعجميتهم ولم يفهموا الكلام العربي على حقيقته، فاستخدموا أعجميتهم في الدين وقاسوا برأيهم فضلوا وأضلوا. والكلام ليس على إطلاقه أيضا. حدثني هارون بن سفيان قال سمعت أبا عاصم قال نعيت أبا حنيفة إلى سفيان، يعني نعاه أي أنه مات، فما زادني على أن قال الحمد لله الذي عافاني من كثير مما ابتلى به كثير من الناس، قال فعجبت منه. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثني نصير أبو هاشم أخو مازندر سمعت المبارك بن سعيد سمعت أخي سفيان بن سعيد يقول ما ابن قحطبة بسيفه أقطع لعرى الإسلام من هذا برأيه، يعني أبا حنيفة. وفي المجروحين بإسنادي ووالله لكأن أبا حنيفة أقطع لعروة الإسلام عروة عروة من قحطبة الطائي بسيفه، يعني هذاك يضرب به المثل بحدة سيفه ونشاطه في قطع عرى الحديد، فكان أبو حنيفة أقطع برأيه من ذاك بسيفه. حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو نعيم قال كنا مع سفيان جلوسا في المسجد الحرام فأقبل أبو حنيفة يريده، فلما رأى سفيان قالوا قوموا بنا لا يعرنا هذا بجربه، فقمنا وقام سفيان. وكنا مرة أخرى جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاءه أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به، فلما رأى سفيان استدار فجعل ظهره إليه. في جامع بيان العلم وفضل تعليق على الأثر السابق قال مالك لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم، يعني القياس والرأي. وقال مالك ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقوله في أبي حنيفة حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين، وقال من كاد الدين فليس من الدين. حدثني منصور مرة أخرى قال سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولا يخرجه من الدين وقال ما كاد أبو حنيفة إلا الدين. وحدثني أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال قال مالك بن أنس أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن؟ طبعا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى متوفى عام 79 للهجرة. قال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه، وقال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال أحمد هو إمام في الحديث وفي الفقه، وقال القطان أو ابن القطان هو إمام يقتدى به، وقال ابن معين مالك من حجج الله على خلقه. ومعروف يعني مكانة الإمام مالك رحمه الله تعالى. حدثني أبو الفضل الخرسين حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال لي خالي مالك بن أنس أبو حنيفة من الداء العضال، والداء العضال هو الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه ولا يوجد له علاج. وقال مالك أبو حنيفة ينقض السنن. في تفسير غريب الموطأ سألنا عبد الملك بن حبيب عن شرح الداء العضال في حديث مالك الذي رواه عن كعب الحبر، إذ قال لعمر بن الخطاب حين أراد الخروج إلى العراق لا تخرج إليها وبها الداء العضال، قال عبد الملك يعني الهلاك في الدين أو يعني الهلاك في الدين. ولقد أخبرني مطرف أنهم سألوا مالكا عن تفسير الداء العضال في هذا الحديث فقال هو أبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنه ضلل الناس بوجهين بالإرجاء وبنقض السنن بالرأي، فهو عندنا أشأم مولود في الإسلام ضل به بشر كثير وهم متمادون في الضلال بما يشرع إلى يوم القيامة. وفي تاريخ بغداد قال مطرف أبو مصعب الأصم سئل مالك بن أنس عن قول عمر رضي الله عنه في العراق بها الداء العضال قال الهلكة في الدين ومنهم أبو حنيفة. وقال أبو داود في المسائل سمعت أحمد ذكر شيئا من أمر أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الحسن بن الصباح البزار حدثني الحنيني عن مالك بن أنس قال ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة وكان يعيب الرأي. في تاريخ بغداد والمعرفة والتاريخ للفسوي وزاد فيه وكان يعيب الرأي ويقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، وإنه متى اتبع أو اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منك في الرأي فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا الأمر لا يتم، يعني الدين اكتمل و ليس هناك مجال للرأي في الدين، فكلما جاء إنسان إذا اتبعنا الرأي، كلما جاء إنسان رأيه أحسن من إنسان آخر اتبعنا ذاك، وربما جاء إنسان ثالث رأيه أحسن من رأي هذين فنتبع ذلك الثالث، وربما يجيء رابع فيبقى يقلد دينه للأشخاص وللآراء. أما من قلد دينه للنبي وأصحابه فيستريح ويريح الناس. الإمام حماد بن زيد رحمه الله تعالى، وهو أبو إسماعيل البصري الأزرق، متوفى عام 79 و100 للهجرة، في نفس العام الذي توفي فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي المتوفى عام 198 للهجرة: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، هو أحب إلي من حماد بن سلمة. والحمادان كان من أهل السنة رحمهم الله تعالى، والبعض يخطئ بين حماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان. حماد بن سلمة كان من أهل السنة، حماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة في الإرجاء، ليس من أهل السنة. حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي: حدثنا حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة فجاءه رجل فقال: لبست النعلين، أو قال: لبست السراويل وأنا محرم، أو قال: لبست الخفين وأنا محرم. شك إبراهيم، فقال أبو حنيفة: عليك دم. فقلت للرجل: وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ قال: لا. فقلت: يا أبا حنيفة، إن هذا يزعم أنه لم يجد، فقال: سواء وجد أو لم يجد. قال حماد: فقلت: حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. وحدثنا أيوب هو السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. فقال بيده وحرك إبراهيم بن الحجاج يده: أي لا شيء. فقلت له: فأنت عمن تقول؟ قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: عليه دم، وجد أو لم يجد. قال: فقمت من عنده فتلقاني الحجاج بن أرطأ داخل المسجد، فقلت له: يا أبا أرطأ، ما تقول في محرم لبس السراويل ولم يجد الإزار، ولبس الخفين ولم يجد النعلين؟ فقال: حدثني عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: فقلت له: يا أبا أرطأ، أما تحفظ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ لا. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: وحدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: فقلت له: فما بال صاحبكم؟ قال: كذا وكذا. قال: ومن ذاك؟ وصاحب من ذاك؟ قبح الله ذاك. هذا الأثر والكلام الطويل كله يستفاد منه رد أبي حنيفة لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حكم على الذي لبس السراويل المخيطة. السراويل المخيطة معروف بالإحرام ممنوع أن تلبس، يلبس الإنسان الإزار غير المخيط، ويحرم عليه أيضا ويمنع من لبس الخفين، بل يلبس النعلين غير المخيطين. أما الخفين التي فيها مخيط يعني يحرم، يمنع المحرم من لبسها. فهذا إنسان جاء يستفسر من أبي حنيفة، قال له: لبست الخفين وأنا محرم، وهو لم يجد، يعني لبس سراويلا ولبس خفا لأنه لم يجد إزارا ولم يجد نعلا، فلبسها مضطرا، فليس عليه دم. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الذي لا لبس فيه، الذي يرويه عمرو بن دار عن جابر عن ابن عباس، وفي سند آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهؤلاء الرجال كلهم ثقات، فيروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السراويل لمن لم يجد الإزار. يعني أنت في محرم في الحج واضطررت ولم تجد إزارا واضطررت إلى لبس السراويل ليس عليك فداء وليس عليك دم، لم ترتكب محظورا من محظورات الإحرام لأنك مضطر، وكذلك إذا لبست الخفين وأنت مضطر ولم تجد نعلين فليس عليك دم. لكن أبو حنيفة برأيه قال عليه دم سواء وجد أو لم يجد، وعارض حديث النبي ولم يسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام الطويل كله يستفاد منه معارضة أبي حنيفة لحديث النبي وقوله بوجوب الدم على من لبس الخفين والسراويل وكان محتاجا مضطرا إلى لبسها، ولم يفرق بين من وجد ومن لم يجد. أما من وجد إزارا وكان قادرا على لبس الإزار ولبس سراويلا فهذا نقول ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وعليه دم. حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت أبا علي العذري يقول قيل لحمادة بن زيد مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض، وهو أثر صحيح من طريق المصنف في الحلية. حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الإرجاء، يعني نحل رأيه إلى رأي سعيد بن جبير ووصف سعيد بن جبير أنه كان يقول بالإرجاء، فقلت من يحدثك يا أبا حنيفة؟ قال سالم الأفطس، فقلت له فإن سالما يرى رأي المرجئ، سالم الأفطس كان مرجئا، ولكن حدثنا أيوب السختياني قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق ابن حبيب فقال ألم أرك جلست إلى طلق لا تجالسه؟ قال فكان كذلك. قال فناداه رجل يا أبا حنيفة وما كان رأي طلق؟ فأعرض عنه ثم ناداه فأعرض عنه، فلما أكثر عليه قال ويحك كان يرى العدل. وطلق ابن حبيب كان مرجئا. قال الهروي طلق ابن حبيب كان يتكلم في الإرجاء وهو أثر صحيح، يعني كان مرجئا. وقال المعلم في التنكيل أراد بقوله العدل أي الحق في زعمه، يعني الإرجاء، يعني أنه مؤمن كامل الإيمان. حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة فقال إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء وهو أثر صحيح. وقال إسحاق بن عيسى كنا عند حماد بن زيد ومعنا وهب بن جرير فذكرنا شيئا في قول أبي حنيفة، قال حماد بن زيد أسكت، لا يزال الرجل منكم داحضا في بوله يذكر أهل البدع في مجلس عشيرته حتى يسقط من أعينهم. ثم أقبل علينا حماد فقال أتدرون ما كان أبو حنيفة؟ إنما كان يخاصم في الإرجاء، فلما تخوف على مهجته تكلم في الرأي فقاس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض ليبطلها، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاس. شريك بن عبد الله رحمه الله تعالى وهو النخعي أبو عبد الله المتوفى عام 77 و100 للهجرة قال معاوية بن صالح الأشعري سألت أحمد بن حنبل عن شريك فقال كان عاقلا صدوقا محدثا وكان شديدا على أهل الريب والبدع. حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت شريكا يقول لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. وقال الأصمعي الربع الدار بعينها حيث كانت، يعني لأن يكون في كل دار من دور أهل الكوفة خمار يبيع الخمر أهون على الناس من قول أبي حنيفة، لأن الخمر معصية والناس تعلم أنه معصية وأنه حد من حدود الله، لكن يبقى قول أبي حنيفة لأنه يفسد الدين بكامله، يعني ربما شارب الخمر يتوب لكن صاحب البدعة توبته متعذرة إلا إن أراد الله عز وجل به خيرا لأنه يرى نفسه على الحق. حدثني محمد بن عمرو الباهلي حدثنا الأصمعي عن شريك قال أصحاب أبي حنيفة أشد على المسلمين من عدتهم من لصوص تاجر قمي. وقال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة، الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الخوارج. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هيثم بن جميل قال قلت لشريك بن عبد الله استتيب أبو حنيفة؟ قال علم ذلك العواتق في خدورهن، يعني يسأله هل استتيب أبو حنيفة؟ فقالوا نعم علم ذلك العواتق، يعني النساء التي لم تبلغ أو النساء التي بلغت سن المحيض وهي في خدورها مستترة في بيوتها لا تخرج ولا تسمع من الرجال في الشوارع وفي حلقات المساجد، علمت أن أبا حنيفة استتيب من الكفر فأحرى بالناس التي تجلس في حلقات المساجد وغيرها أن تعلم ذلك. ونحن في هذا الزمان قد عموا علينا هذه الكتب وخبأوا علينا هذه الكتب، فنشأنا يعني عند الأشاعرة وتربينا عندهم في صغر سننا فخبأوا عنا هذه الكتب حتى قالوا وزموا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وقالوا يعني أنه كان مجسما، وأن بعض المجسمة دسوا هذه الكتب تحت رأس أبيه وهو تلقف هذه الكتب وبدأ ينشرها، وخسئوا بذلك، بل كان محدثا من أهل الجرح والتعديل، من أهل الأثر، من أهل الحديث، حتى أنه هو الوحيد، الإمام عبد الله وأخوه صالح وابن عمهم حنبل بن إسحاق، هم الثلاثة فقط الذين قرئ عليهم المسند كاملا في 12 سنة، فقط هؤلاء الثلاثة الذين أكرمهم الله عز وجل أنهم سمعوا المسند من الإمام أحمد بن حنبل شفاها، تلقوه منه شفاها على مدة 12 سنة. ولكن خبأوا عنا هذه الكتب حتى من الله علينا في القرن 14 الهجري، بعد 12 قرنا أو 11 قرنا، من الله عز وجل علينا بعودة ظهور هذه الكتب، وقرأناها وعلمناها، وعلمنا ذلك، وعلمنا يعني بدعة هؤلاء. حتى بالأمس حدثني أحد الإخوة عن امرأة عجوز أنها كانت تقول أن أبا حنيفة مذكور في القرآن، يعني من شدة حبهم وتعظيمهم لأبي حنيفة تقول له أبو حنيفة مذكور في القرآن. هؤلاء الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد لم يذكروا، أبو حنيفة مذكور في القرآن، وتستدل بقوله تعالى حنيفا مسلما، أي أن أبا حنيفة قال ذكر في القرآن. وهذا كله من الجهل الشديد، ومن تدليس وتعمية علماء الإرجاء والضلال والأشاعرة المشركين، عليهم من الله ما يستحقون. حدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا أبو نعيم قال كان شريك سيء الرأي جدا في أبي حنيفة وأصحابه، ويقول مذهبهم رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح، كانوا يردون الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقيسون الدين برأيهم. هنا في الحاشية شرح للعاتق، ما قلنا العواتق في خدورين، العاتق الجارية التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوج، يعني هي التي بلغت مبلغ النساء لكنها ما زالت بكرا ولم تتزوج، هذا ذكره صاحب تهذيب اللغة. والخدر هو ستر للجارية في ناحية البيت، أرادوا يعني به بالأثر أن النساء المستترات في البيوت علمت أنه استتيب من الكفر مرتين، فأحرى بالرجال الذين يجلسون في حلقات العلم ويمشون في الأسواق أن يعلموا ذلك. قال حدثنا هارون، أو حدثني هارون بن سفيان، حدثني الوليد بن صالح قال سمعت شريكا القاضي يقول استتيب أبو حنيفة من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء. حدثني هارون حدثنا شاذان، سمعت شريكا يقول أصحاب أبي حنيفة جرب، وفي تاريخ بغداد ولفظهما قال الأسود بن عامر عن شريك إنما كان أبو حنيفة جربا والعياذ بالله تعالى. حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري قال سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن صعب سمعت الأوزاعية يقول ما ولد في الإسلام ولودا أشأم عليهم من أبي حنيفة، وهذا قد ورد عن غير واحد من الأئمة، عن الأوزاعي وعن سفيان الثوري. حدثني إبراهيم بن سعد حدثنا أبو توبة هو الحلبي عن أبي إسحاق عن سفيان الثوري والأوزاعي مثل قول محمد بن مصعب. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حماد بن أسامة قال مر رجل على رقبته رقب بن مصلت قال من أين أقبلت؟ قال من عند أبي حنيفة. قال يمكنك من رأي ما مضغته وترجع إلى أهلك بغير ثقة. حدثني إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مضيع قال كنا في حلقة أيوب بمكة فبصر بأبي حنيفة فقالوا قوموا بنا لا يعرنا بجربه، وفي رواية عن سفيان الثوري أيضا لا يعدينا بجربه. حدثني إبراهيم سمعت عمرو بن حفص بن غياث يحدث عن أبي حفص عن قال كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد، فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث. يعني كان يأخذ بالرأي، كل ما جاءه رجل يستفتيه في نفس المسألة يكون غير رأيه في المسألة وأعطاه قولا جديدا، فهذا اتباع الهوى. حدثني إبراهيم حدثني عمر عن أبي قال رأيت أبا حنيفة في المنام فسألت عن الرأي فكالح، فقلت فمن؟ قال حذيفة كان شحيحا على دينه وذكر ابن مسعود. وهذا في المنامات لابن أبي الدنيا قال حفص بن غياث رأيت أبا حنيفة في المنام فقلت أي الآراء وجدت أفضل وأحسن؟ قال نعم الرأي رأي عبد الله ووجدت حذيفة بن اليمان شحيحا على دينه. نعم الرأي رأي عبد الله وعبد الله بن مسعود، وحذيفة شحيحا على دينه يعني متمسكا بدينه، شحيحا بأن شحيح وضنين بأن يعني يقلد دينه غير النبي أو يقلد دينه الهوى أو غير الأثر فهو ملتزم بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، شحيح في هذا الدين متمسك به، يعني تأتي بمعنى التمسك بالدين. حدثني إبراهيم حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء عن يوسف بن أصباط قال قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. وهذا في المجروحين وفي الكامل والضعفاء وفي تاريخ بغداد، وفي تاريخ بغداد أيضا بلفظ أتم من هذا وفيه لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن وهو صحيح، يعني هذا أثر صحيح. هذا الكلام خطير جدا، ربما يعني يكون أقرب إلى الشرك الأكبر. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توى عن أبي إسحاق الفزاري قال قال أبو حنيفة أين تسكن؟ قلت المصيصة. والمصيصة مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس، وكانت من مشهور ثغور الإسلام قد رابط بها الصالحون قديما، يعني هي كانت ثغرا من ثغور الإسلام. قال أخوك كان خيرا منك، قال وكان قتل مع المبيضة. والمبيضة هم فرقة من فرق الخوارج، يقالوا للحرورية المبيضة لأن راياتهم في الحروب كانت بيضاء، يعني فضل الذي كان مرابطا على الذي قتل مع الخوارج على الذي كان مرابطا على ثغور الروم. حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثني من سمع همام قال سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال لا بأس بأكله. قبحك الله. حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة والضاح ليشكري قال سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به، وسئل عن المسكر فقال حلال. وزاد فيه في تاريخ بغداد قال قلت يا هؤلاء إنها زلة عالم فلا تأخذوا عنه وإسناده صحيح. هذه زلة عالم لكنها زلة تودي إلى الكفر، استحلال المحرم هذا عندنا كفر ولا جدال في ذلك. حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة الحلبي عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف فقال هذا حديث خرافة. وهذا وارد في السنة لحرب الكرماني والمجروحين وتاريخ بغداد وإسناده صحيح، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد بأتم من هذا وفيه قال يزيد بن يوسف قال قال لي أبو إسحاق الفزاري جاءني نعي أخي من العراق وخرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبي فقدمت الكوفة فأخبروني أنه قتل وأنه قد استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة. قال فأتيت أبا حنيفة فقلت له بلغني أن أخي أتاك فاستفتاك. قال قد أتاني واستفتاني. قال قلت فبما أفتيت؟ قال أفتيته بالخروج بالسيف على الإمام. قال فأقبلت عليه فقلت لا جزاك الله خيرا. قال هذا رأيي، يعني أبو حنيفة بيقول له هذا رأيي. قال فحدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرد لهذا الرأي، يعني بعدم الخروج على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا بالسيف، فقال هذا خرافة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أقرب إلى الشرك الأكبر إن كان يقصد به رد حديث النبي والاستهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر طنبورا ضمنه، والطنبور آلة من آلات الطرب واللهو، وهذا كلام باطل مردود عليه، ولا ضمانة في آلات الطرب وآلات اللهو كما ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى. يعني إذا أتيت إلى إنسان عنده آلة موسيقية يدق عليها الموسيقى فكسرت له فلا ضمان عليك، لا تضمن لأنها متلفة، لا ضمان فيها. وفي مسائل أبي داود في من كسر طنبورا عن أحمد رحمه الله قال لا شيء عليه، وكذلك في من حرق كتب أهل البدع إذا أتيت إلى إنسان عنده كتب من كتب أهل البدع والضلال وأخرجتها وأحرقتها لا ضمان عليك ولا يجب عليك أن تعوض له. وفي مصنف ابن أبي شيبة في الرجل يكسر الطنبور وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال باب الإنكار على من زعم أن عليه الغرم في كسر شيء من المنكرات، فهذه المنكرات من كسرها وأتلفها لا ضمان عليه، أما أبو حنيفة فيرى أن عليه ضمانا. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توبة عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي أنه لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. فهؤلاء المرجئة منهم يعني كانوا مرجئة في أبواب الإيمان، خوارج في باب الإمام يرون الخروج على الإمام بالسيف إن جار وإن ظلمه، فهم جمعوا بين الخارجية والإرجاء. حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كلنا نرى, إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه, بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا إسناده صحيح. حدثني أبو عقيل يعني يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت حدثنا غالب بن فائد حدثنا شريك بن عبد الله قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حلق المسجد يستتاب أو قد استتيب, وهذا أثر صحيح. حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل بن عمي حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو تميلة سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما قال مشافهة, ولا ندري يعني ما مناسبة ذكر هذا الأثر في باب ما حفظ عن أبيه في أبي حنيفة, ربما يعني جاء هكذا في بعض نسخ الكتاب. أما هذا الأثر فيدرج في الرد على الجهمية الذين ينفون الكلام, أما هنا فلا مناسبة له إطلاقا. حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام الإمام يقول كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم في مسجد الجامع بالرصافة فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت, فالتفت إلي الأسد فقال تذكر أبا حنيفة في المسجد؟ يعني نحن في المسجد وتذكر هذا الرجل السيء؟ فلم يكلمني حتى مات لأنه فقط ذكر رجلا من أهل البدع على لسانه. وفي المجروحين لابن حبان قال محمد بن منصور الجوار رأيت الحميدي يقرأ كتاب الرد على أبي حنيفة في المسجد الحرام فكان يقول قال بعض الناس كذا, فقلت له فكيف لا تسميه؟ قال أكره أن أذكره في المسجد الحرام. ومن طالع صحيح البخاري وجد أن البخاري يعلق ويقول قال بعض الناس, قال بعض الناس, ويقصد البخاري رحمه الله تعالى في ذلك أبا حنيفة وصاحبيه أبو يوسف القاضي وابن حسن الشيباني, فيكني عنهم ولا يذكر أسماءهم في كتابه الصحيح. وفي الضعفاء للعقيلي قال عبد الله بن إدريس كنت يوما عند الأعمش فقال لي أي شيء تحفظ في القسامة؟ قال قلت حدثني أبي عن حماد عن سعيد بن جبير فقال لي تذاكرني عن حماد؟ لا حدثتك شهرا. طبعا هو يمكن حماد بن أبي سليمان, وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة في الإرجاء. أخبرت عن الفضل بن جعفر بن سليمان الهاشمي وهو عم جعفر بن عبد الواحد حدثني أبو جعفر بن سليمان قال كان والله أبو حنيفة كافرا جهميا يرى رأي بشر بن موسى وكان بشر بن موسى يرى رأي الخوارج. حدثني أبو الحسن وهذا الأثر طبعا تقدم نحو عن أبي يوسف وأبي زرعة ووكيع. حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا عبد الملك بن الفارسي قال أبو الحسن وكان أبو عبيد يستعقله يقول سمعت أبا هزان يقول سمعت الأوزعية يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. حدثني أبو معمر عن إسحاق الطباق قال سألت شريكا عن أبي حنيفة فقال وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة؟ حدثني أبو معمر حدثنا حاتم بن أحنف قال قلت لشريك كيف كان أبو حنيفة فيكم؟ قال كان فينا فاسدة. حدثني أبو معمر عن يحيى بن يمان قال سمعت شريكا يقول أخرجوا من كان هاهنا من أصحاب أبي حنيفة واعرفوا وجوههم. حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين حدثني أبو نعيم قال سمعت شريكا يقول ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين, والدفافين قوم يلعبون بالدف ويضربون عليه ويرقصون مع ذلك, وهؤلاء لا يستحيون من انكشاف عوراتهم أمام الناس. لو أن رجلا كشف أسته في المسجد يعني مؤخرته ما بال من رآه منهم, يعني لا يبالون حتى لو كشفت مؤخرته في المسجد ورآه الناس لا يبالي بذلك. حدثني أبو معمر قال قيل لشريك بن عبد الله القاضي مما استتبتم أبا حنيفة؟ قال من الكفر. هذا صريح. حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك وحسن بن صالح أنهما شهدا أبا حنيفة وقد استتيب من الزندقة مرتين, وهذا وارد في تاريخ بغداد للخطيب وإسناده صحيح. وفي تاريخ بغداد عن يحيى بن حمزة وسعيد بن عبد العزيز نحوه. حدثني أحمد بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان هو الثوري وشريك هو القاضي وحسن بن صالح قالوا أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه ما يعرف إلا بالخصومات. في الضعفاء للعقيلي وذم الكلام عن أبي بكر بن عياش نحو هذا الكلام. وفي طبقات الفقهاء للشيرازي عن الشافعي رحمه الله قال من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك, ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة. ثم يأتي اليوم ناس يقولون لك قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة, وهذا أثر مكذوب قطعا لم يقله الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الأثر صحيح قال الشافعي من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة. في الإبانة الكبرى لابن بطة بإسناد عن فضيل كان سفيان إذا رأى إنسانا يجادل ويمر يقول أبو حنيفة ورب الكعبة. وفي الأوسط لابن المنذر ولفظه كان سفيان إذا رأى إنسانا مماريا مكابرا يماري الناس ويكابرهم بغير علم قال أبو حنيفة والله. أخبرت عن الأصمعي قال استتيب والله أبو حنيفة من الكفر، هذا الصريح. حدثني أبي رحمه الله الإمام أحمد حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت حماد بن سلمة وذكر أبا حنيفة فقال إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه. وحدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول كان حماد بن سلمة فذكروا مسألة فقيل أبو حنيفة يقول بها فقال هذا والله قول ذاك المارق. حماد بن سلمة أبو سلمة البصري متوفى عام 67 و100 للهجرة. قال عنه ابن المديني هو عندي حجة في الرجال ومن تكلم في حماد فاتهموه في الدين، يعني كان محنة. وقال حجاج بن المنهال كان من أئمة الدين. وقال أحمد بن حنبل حماد بن سلمة عندنا من الثقات ما نزاد فيه كل يوم إلا بصيرة. وقال إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حدثني هارون بن سفيان حدثني الوليد بن صالح سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال ذاك أبو جيفة. قال وبلغني أن عثمان البتي كان يقول ذاك أبو جيفة، وهذا في الكامل في الضعفاء وفي تاريخ بغداد وسيأتي من طريق آخر. وفي تاريخ بغداد نحو عن الحميدي رحمه الله شيخ البخاري وإسناده صحيح ولفظه قال حنبل بن إسحاق سمعت الحميدي يقول لأبي حنيفة إذا كنه أبو جيفة لا يكني عن ذاك ويزور في المسجد الحرام في حلقته والناس حوله. وفي تاريخ بغداد عن حماد بن زيد قال ذكر أبو حنيفة عند البتي عثمان قال ذاك رجل أخطأ عظم دينه كيف يكون حاله، أي أخطأ معظم دينه، يعني معظم دينه قاسه قياسا خاطئا. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا الهيثم بن جميل قال سمعت حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة هذا ليكبنه الله في النار. وهذا إسناد صحيح، وكما قلنا في الأثر الذي قبله ضرب الله على قبر أبي يوسف أبي حنيفة طاقا من نار، يعني من باب الدعاء، وهذا أيضا من باب الدعاء إسناده صحيح. وسيأتي معنا برقم 366 بلفظ والله إني لأرجو أن يكبه الله في النار، يعني من باب الدعاء وليس من باب التألي على الله سبحانه وتعالى. قد اعترض محقق كتاب السنة في طبعة دار النصيحة كما يقول المحقق هنا على الإمام حماد بن سلمة رحمه الله بأن قوله هذا لا يسلم له لأنه يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في ترك الحكم على المعين بجنة ولا نار. وهذا من عجائب التعليقات وأغرابها، لأن مثل هذه العقيدة لا تخفى على مثل هذا الإمام ولا على المصنف الذي أتى به ولم يعترض عليه بشيء أو يعترض عليه بشيء. وكلام حماد رحمه الله هذا محمول على الدعاء، فقد أخرج المصنف هذا الأثر من طريق آخر سيأتي معنا، وهو قوله والله إني لأرجو أن يدخله الله نار جهنم، يعني هذا من الدعاء. حدثني أبو معمر عن ابن إسحاق بن عيسى قال سألت حماد بن سلم عن أبي حنيفة قال ذاك أبو جيفة، ذاك أبو جيفة سد الله عز وجل به الأرض، وهذا إسناد صحيح. حدثني محمد بن أبي عتاب العين حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة. قال أبو سلمة وكان شعبة يلعن أبا حنيفة. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي توفي سنة 160 للهجرة. قال سفيان الثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وقال الحاكم شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث. وقال يحيى بن معين شعبة إمام المتقين. وقال يحيى بن سعيد لا يعدل شعبة عندي أحد. كان شعبة يلعن أبا حنيفة على التعيين، ومعروف في لعن المعين أقاويل. طبعا هذا في الضعفاء للعقيلي من طريق المصنف وإسناده صحيح. وفي تاريخ بغداد أن أبا مسهر نسب هذا الفعل إلى الأئمة على منبر دمشق، يعني كان الأئمة على منبر دمشق يلعنون أبا حنيفة. قال المعلمي في التنكيل وأما لعن المعين فالخلاف فيه مشهور، ولعل من شدد في المنع منه إنما ذهب إلى سد الذريعة لئلا يتوصل إلى لعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، على أنه قد كان يبلغ علماء دمشق عن أبي حنيفة كلمات يرونها كفرة وبعضها مسطر في التأنيب نفسه وظاهر أسانيدها الصحة، فلا مانع أن يبنوا على ظاهر ذلك، يعني أن يلعنوه على المنابر، ومن بنى على الظاهر فأخطأ فهو معذور. يعني كان بعض الأئمة في دمشق إذا بلغهم عن أبي حنيفة كلمات يرونها كفر بالله عز وجل فكانوا يلعنونه على المنابر أمام الناس. وصلنا إلى قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في أبي حنيفة، نقف عند هذا الباب ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.